على اساس تلبية واحد منها فقط او اثنين واهمال سائرها فانها فلسفة محكوم عليها بالفشل الذريع، وستضع الانسانية في طريق الانحدار المهلك بدل ان تأخذ بها صاعدة في سلم الكمال الانساني. ضمن هذه الفلسفة الاسلامية العظيمة القائمة على العناصر الثلاثة المذكورة تدور مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها ووسائل اصلاحها للناس وتهذيبها لاخلاقهم وتقويمها لانواع سلوكهم في هذه الحياة. وضمن هذه الفلسفة الراقية استطاع الاسلام ان يقبض على نواصي شعوب مختلفة اللغات وقوميات متباينة الاتجاهات عبر اجيال وقرون، واستطاع ان يسير بها متآخية متوادة في طريق السعادة الانسانية، وان يدفع بها الى الصعود المتتابع في سلم الحضارة المثلى. فاذا سأل الناس عن الخير الامثل في واقع تطبيقي وجدوه في مجتمع المسلمين يوم كان الاسلام حاكما عليهم والقرآن متمثلا في اخلاقهم واعمالهم، واذا سألوا عن الفضيلة وجدوها عندهم، واذا بحثوا عن الحق والعدل وجدوهما في دينهم وشرائعهم واقضيتهم، واذا فتشوا عن القوة المتماسكة المترصة وجدوها في صفوفهم. وهذا ما اذهل اعداء الاسلام الذين اعمتهم عصبياتهم الدينية والقومية واثار حقدهم وحسدهم، ولذلك اخذوا في تهديم الاسس التي كان بها للمسلمين ذلك المجد التليد. واعداء الاسلام يخشون ان يعود المسلمون الى الاستمساك بالاسس الاسلامية الصحيحة فيعود لهم مجدهم السليب. وكل مثالية يدعيها اعداء الاسلام انما هي مثالية مزورة غايتهم منها التضليل والخداع، ولو كانت لهم مثاليات حقيقية صادقة قابلة للتطبيق الانساني لرأى الناس اثرها في السلم او في الحرب، ولكنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا ان يسجلوا في تاريخهم الطويل الا صورة المادية المفرطة المرتبطة بالانانيات الفردية او العنصرية او العصبية المذهبية. بخلاف الفلسفة الاسلامية العظيمة القائمة على الدعوة المثالية والدفع الى نجدان الكمال المطلق والتطبيقات الواقعية الملائمة للواقع الانساني والوسائل المنسجمة مع الخصائص الانسانية، فانها هي الفلسفة الوحيدة في العالم التي اثبتت التجربة الانسانية كمالها واهليتها للخلود خلال قرون حافلة بكل المشكلات والعقبات التي تتعرض اليها الامم منذ ايام نشأتها وبنائها حتى ايام قوتها وشدتها ثم الى ايام شيخوختها وهرمها. بيد ان هذه الفلسفة الاسلامية كفيلة لو استمر المسلمون ملتزمين بها ان تمنحهم الشباب الدائم المتجدد فيهم مع تجدد اجيالهم، وذلك لان عنصر الدعوة المثالية ونشدان الكمال المطلق يشبع في الانسان نوازعه العقلية والوجدانية المتطلعة باستمرار الى المثاليات، وان عنصر التطبيقات الواقعية الملائمة للواقع الانساني يعالج ارتقاء الانسان الى الكمال ضمن امكاناته واستطاعاته الواقعية. اما عنصر الوسائل المنسجمة مع الخصائص الانسانية فهو يداوي ويداري غرائز الانسان ودوافعه النفسية وشهواته واهوائه التي هي جزء من كيانه في الحياة، فلا يصح بحال من الاحوال ان نطرحها او ان نهملها. ان هذه الفلسفة العظيمة في دعوتها المثالية تحرر الانسان من عشق المادة وعبادتها وتربطه بمثالية عبادة الله وحده لا شريك له، وفي هذا غاية الدفع المثالي، لان نقل غاية الاعمال الانسانية من اهدافها المادية الى ابتغاء مرضات الله الخالق الرازق الذي بيده ملكوت السماوات والارض وهو على كل شيء قدير وله وحده الالوهية وهو وحده الذي يجازي على الخير خيرا وعلى الشر شرا، هو غاية المثالية.

او يورث القلب قسوة ونزوعا الى الطغيان، وحرم الاسراف المضر بالجسم او النفس او العقل والمضيع للواجبات، وحرم انواعا يسيرة من الاطعمة والاشربة والالبسة التي لا خير فيها للانسان. وكذلك كان منهج الاسلام بين المادية والروحية منهجا وسطا لا افراط فيه ولا تفريط. اما الذين يختارون لانفسهم سبل الافراط او التفريط متجاوزين حدود منهج الاسلام السوي، فقد زين لهم سوء عملهم، ويصدق عليهم قول الله تعالى في سورة محمد: افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. فهل في هذا المنهج الاسلامي العظيم شبهة يتذرع بها خصوم الاسلام فينتقدوه بها؟ ولكن اعداء الاسلام يحلو لهم دائما ان يفتروا عليه، والله متم نوره ولو كره الكافرون. شبهات حول بعض العبادات في الاسلام. لا يدع اعداء الاسلام جانبا من جوانبه الا ويثيرون حوله شبهة تافهة مردودة من شبهاتهم. ففي العبادات الاسلامية يحاولون تشكيك ابناء المسلمين ببعض ما هو منها، او يصورون صورا من عند انفسهم، او يفهمون مفاهيم خاطئة، ثم يوجهون الانتقادات على ما صوروا وعلى ما فهموا، وليس الاسلام في واقع حاله كذلك. فقد يتهمون المسلمين بانهم يعبدون الكعبة او يعبدون الحجر الاسود، مع ان الكعبة في عقيدة المسلمين مركز في الارض لتوحيد اتجاه المسلمين عند عبادة الله بالصلاة، ولتوحيد مطاف المسلمين عند عبادة الله بالطواف، والحجر الاسود علامة لتحديد الركن الذي يبدأ الطواف من عنده من اركان الكعبة، ورمز لمبايعة رب الكعبة على الطاعة والمحبة. ويشككون بعبادة رمي الجمار في الحج، مع ان هذه العبادة تعبير مادي عن جانب الكفر بالطواغيط الذي هو جزء من الايمان، اذ لا يتم ايمان المؤمن حتى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ويشككون بالتيمم بدل الطهارة بالماء عند فقده او تعذر استعماله، مع ان التيمم عمل رمزي يقدم فيه المسلم عذره لربه بانه لم تتيسر له الطهارة بالماء، فادى شكلا يشبه جزءا حركيا من اعمال الطهارة. وعلى هذا النمط يثيرون شبهاتهم الضعيفة المردودة. ولرد عليها جملة واحدة اضع بين يدي القارئ تعريفا موجزا باسس العبادات في الاسلام، وبيانا مختصرا جدا لمفاهيمها العامة. يلاحظ الباحث المتأمل اشكال العبادات التي شرعها الله للناس في الاسلام، فيراها نموذجا فريدا رائعا مطابقا لجوانب الحكمة الفكرية والنفسية والاجتماعية ذات الفلسفة الراقية الملائمة لواقع الناس في حياتهم الدنيا. ان الحكمة الاسلامية في جانب العبادات قائمة على مجموعة من الاسس الفكرية العظيمة يتضح لنا منها الاسس التالية. الاساس الاول: الانسان مخلوق لله وحده، ومن واجب هذا المخلوق ان يعترف لخالقه بالربوبية وان يعبده وحده لا يشرك بعبادته احدا، ذلك لان جميع ما في الكون مخلوق لله، فلا يستحق شيء منه ان يتقرب اليه باي شكل من اشكال العبادة. فاي تقرب الى غير الله باي لون من الوان العبادات هو شرك بالله سبحانه وتعالى. الاساس الثاني: حقيقة العبادة الخضوع القلبي والفكري والنفسي لله تعالى، والاعتراف له بالعظمة والجلال والاقرار له بكمال الربوبية والالوهية، والالتجاء اليه في كل مطلب، والثناء عليه بما يليق بجلاله وشكره على نعمائه. لكن طبيعة الحياة المادية للانسان تستدعي بحسب ظروف المعيشة ان يعبر عن هذه العبادة القلبية والفكرية والنفسية بصيغ مادية تدل بصورتها الظاهرة على ما يعتمل في داخل الانسان من معاني العبادة الحقة، لانه يعسر على كل انسان ان يستجمع معاني العبادة الحقيقية في داخله من غير ان يغلف ذلك بعمل مادي. لذلك كان لابد للانسان من ان يتجه في عبادته لربه اتجاها ماديا يعبر به عما في قلبه وفكره ونفسه من معاني العبادة.

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وروى الامام مسلم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. وروى البخاري ومسلم عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن جعل الله اخاه تحت يده فليطعمه مما ياكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه فان كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. وروى مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضرب غلاما له حدا لم ياته او لطمه فان كفارته ان يعتقه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن اخصى عبده اخصيناه. ويريد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يؤدب بعض غلمانه فيخاف من القصاص فيقول له وقد اغضبه لولا خشيه القصاص لاوجعتك ضربا بهذا السواك. ومع ان السواك عود صغير فان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضرب غلامه به اكراما لانسانيته وخوفا من القصاص يوم القيامه. وهكذا بلغ تعليم الاسلام الى مجد لا تستطيع اية جهة معادية له ان تنال منه نيلا الا اتهاما وافتراء ومغالطة لا تلبث ان تكذبها الحقيقة ويكشف زيفها الواقع المشرف. شبهات حول حقوق المرأة في الاسلام. واطلق اعداء الاسلام شبهات متعددة حول حقوق المرأة في الاسلام ومكانتها في المجتمع المسلم. ويكفينا لدفع شبهاتهم ان نقدم دراسة تحليلية لحقوق المرأة في الاسلام ولمكانتها في المجتمع المسلم مع مقارنة ذلك بما لدى مطلق هذه الشبهات وغيرهم من الناس. تنوع الخصائص والاستعدادات الفطرية ومقتضياتها. على الرغم من كل الزوابع المصطنعة التي يجلب رياحها ومؤداها ويثيرها اعداء الاسلام حول موضوع المرأة وحقوقها ومساواتها بالرجل مساواة تامة، يجد الباحثون عن احوال المرأة في الاسلام صورا رائعة من صور العدل والتكريم والانصاف. فلم يحرمها الاسلام حقا يقتضيه تكوينها الفطري، ولم يكلفها واجبا لا تطيقه، ولم يبعدها عن دائرة المسؤولية الشخصية والمسؤولية الاجتماعية، ولم يجعلها بمعزل عن التمتع بالحقوق المدنية التي تؤهلها لها استعداداتها الفطرية الذاتية وظروفها الاجتماعية. الا انه لما كان للمرأة طائفة من الخصائص الجسدية والنفسية تخالف فيها من بعض الوجوه الخصائص الجسدية والنفسية الممنوحة للرجل بوجه عام، كان من كمال النظام الاسلامي ان يلاحظ هذه الخصائص ويقرر لها طائفة من الاحكام تناسبها، لان التسوية في الاحكام من كل وجه مع الاختلاف في الخصائص نقص لا ترتضيه العقول السليمة. ومن يلتزم هذه التسوية من كل الوجوه طردا وعكسا يجب عليه حينما يضع الانظمة الوضعية ان يقرر منح الرجل اجازة ابوة كما يقرر منح المرأة اجازة امومة، وان يلغي في التعليم مبدأ التخصص بحسب الاستعدادات الفطرية، ويجعل النساء والرجال جميعا شركاء في الفنون النسوية وفي صناعات الحدادة والنجارة والاعمال الثقيلة الشاقة، وان يحمل المرأة مسؤولية الكسب والنفقة كما يحمل الرجل، ويحمل الرجل مسؤولية ارضاع الاطفال وتدبير شؤونهم، وان يهمل القوامة في الاسرة ويجعلها نزاعا مستمرا بين الرجل والمرأة، او يجعلها على التناوب اليومي او الاسبوعي او الشهري او نحو ذلك من الامور التي تضطرب فيها الحياة ويفسد فيها نظام المجتمع الانساني ويفقد جماله. ان فكرة التسوية التامة في كل الامور بين الرجل والمرأة قد يروج لها مضلل يحاول ان يفسد اوضاعا اجتماعية سليمة، ولكن لا يطبقها على نفسه او امته انسان عاقل

ومتى أعلنت إسلامها فنطقت بالشهادتين عصمت دمها ومالها ألا بحق الإسلام وحسابها على الله تعالى، وإذا ارتدت أصابتها جميع أحكام المرتدين دون ما تفريق أو تمييز، لأن وسعها في هذا المجال مثل وسع الرجل. والمنافقات من النساء كالمنافقين من الرجال، والمشركات منهن كالمشركين منهم، والكوافر منهن كالكفار منهم، يستقبلون جميعا عند الله نصيبهم من العذاب. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تعالى في سورة الفتح: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فالنساء والرجال بين يدي أركان العقيدة الإسلامية سواء تكليفا وجزاء، ولولا تقرير الإسلام أن الصنفين مستويان من حيث العموم في تزويدهما بعناصر التكليف لما جعلهما الإسلام على صعيد واحد، ولما خطبهما بخطاب واحد تبشيرا أو إنذارا أو إرشادا وموعظة. ولذلك قال علماء الإسلام إن النصوص الإسلامية التي يوجه فيها الخطاب للرجال هي موجهة للنساء أيضا في كل الأحكام والعظات والتكاليف وأنواع التربية الإسلامية، ما لم يكن مضمون الخطاب مما يتعلق بخصائص الرجال التكوينية، وما لم يصرح في الخطاب بأنه خاص بالرجال دون نساء. هذا هو واقع المرأة في الإسلام، بينما نجد أمما يخرجون المرأة عن مجال التكاليف الدينية اعتقادية كانت أو عملية، ويجعلونها أشبه بالبهائم التي لا تعقل مسائل الدين، ويحقرون تكوينها وينزلون بها عن مرتبة الإنسانية التي كرمها الله بها، وإن أشبهت في الصورة في تكوين الرجل، أو يجعلونها شيطانة إغراء وإغواء أو دمية متعة وخدمة. ودعاة تحرير المرأة الذين يحاولون أن يدفعوها إلى ما وراء الحدود الإسلامية إنما يخادعونها ليهبطوا بها عن مرتبة الإنسان الذي كرمه الله بالعقل والإرادة ووضعه موضع الامتحان فكلفه الإيمان والعمل الصالح والبعد عن الشر والإثم. وهدفهم من ذلك أن يقذفوا بها إلى سوق الرذيلة المشاعة لكل فاسق، ويزجوا بها في أتون الخدمة والعمل والكدح الشق لتكسب لقمتها وكساءها ومأواها. وهذا ما انتهت إليه حرية المرأة في كثير من البلاد التي تتحلى بشعارات تحرير المرأة، فقد أمست المرأة فيها لا تجد أبا ولا أخا يعيلها متى غدت فتاة قادرة على الكسب، وساد عندهم شعور عام أنه من الواجب أن تخدم الفتاة في أي عمل ولو بذلت فيه عفافها لأي طالب. وهذا ما يريدون أن يحولوا إليه المرأة المسلمة بدعاياتهم المضللة. المرأة والتكاليف الدينية الفرعية. وإذا انتقلنا بالمرأة من مرحلة الإيمان والإسلام، وهي أول مرحلة وأعلاها تبدأها النفوس المكلفة ذكورا وإناثا على صعيد واحد، إلى مرحلة التكاليف الدينية الفرعية، فإننا نجد قاعدة التسوية الإسلامية بين الرجال والنساء مضطردة في جميع التكاليف الإسلامية، إلا فروقا تستديها خصائص التكوين الجسدية والنفسية، إذ رعى الإسلام في المرأة نسبة استطاعتها بشيء من التخفيف التزاما بالعدل الذي تقتضيه الحكمة. فلما كانت المرأة عرضة لوهن جسدي ملازم لفترة حيضها، أسقط الله عنها ضمن هذه الفترة فريضتي الصلاة والصوم، دون أن يلزمها بقضاء الصلوات التي تتركها، لأنها ستقوم بأداء الصلوات اليومية الجديدة، وتكليفها قضاء ما فاتها في أيام الحيض، يعني تحميلها مسؤوليتي عبادة من نوع واحد في فترة واحدة، دون أن يكون لها كسب في ذلك. أما الصيام فتقضي، لأنها ستكون خلال 11 شهرا في السنة فارغة من أداء عبادة صوم مفروض عليها، فإذا قضت أيام الصيام التي فاتتها في شهر رمضان بسبب الحيض لم يصعب عليها ذلك، ولم يجتمع عليها في فترة واحدة عبادتان من نوع واحد. ولما كانت المرأة أيضا عرضة لوهن جسدي ملازم لفترتي حملها وإرضاعها، رخص الشارع لها أن تفطر في رمضان وأن تعوض عن هذه العبادة بالقضاء أو بالكفارة حسب تفصيلات فقهية مناسبة لمختلف الأحوال. وفي فريضة الزكاة لا نجد في الإسلام فرقا بين الأحكام بين الذكور والإناث، إلا فرقا واحدا راعى الله فيه جانب المرأة وأعانها فيه على تلبية فطرتها، وهذه المراعاة تتعلق بحليتها التي هي مادة أساسية من مواد زينتها، لأن الزينة للمرأة عنصر ترتبط به غريزتها ارتباطا ملحا، وهي أيضا صورة من صور تمكين رابطة المودة بينها وبين زوجها. من أجل ذلك أذن الله لها أن تتخذ من الذهب والفضة حلية تتزين بها لزوجها، وهذه الحلي لابد أن تتعطل عن النماء، لذلك أعفاها الله من أن تدفع الزكاة عما تتخذه لزينتها بالمعروف. فإذا زادت على المقادير المعروفة تهربا من الزكاة فهو كنز لا إعفاء منه. وللفقهاء في هذا الموضوع تفصيلات وآراء مختلفة بحسب اجتهاداتهم. أما فريضة الحج فالمرأة والرجل فيها سواء، تسافر كما يسافر ولكن مع محرم لها صيانة لشرفها وعرضها، وتنفق كما ينفق، وتؤدي مناسكها كما يؤديها، إلا أن طبيعة أنوثتها والحرص على سلامة المجتمع من الفتنة تقضيان بألا تكلف بخلع ثيابها المخيطة، وأن تقتصر في إحرامها على كشف وجهها وكفيها. وأعطيت المرأة في معظم الأحوال من الخروج إلى قتال الأعداء رعاية لحالتها الجسدية، ولا تكلف ذلك إلا في حالة النفير العام، وتؤدي حينئذ من الأعمال على قدر استطاعتها. وليس معنى إعفائها في الأحوال العادية هو عدم ترغيب الإسلام بأن تشارك في مساعدة المقاتلين وتضميد جراحهم وجلب الماء وإعداد الطعام لهم ونحو ذلك مما تحسنه وتجيده من الأعمال. ولما كانت النساء يقفن مع الرجال على صعيد واحد بين يدي التكاليف الإسلامية الاعتقادية والعملية، إلا ما تقتضيه فروق الخصائص التكوينية الجسدية والنفسية من فروق في الأحكام والتكاليف، كانت النصوص الإسلامية صريحة في إبراز هذه الحقيقة بشكل يحق معه للمرأة المسلمة أن تفخر بالمجد الذي كرمها الله به، فجعلها شقيقة الرجل في التكوين، وجعلها شقيقته في التكريم، ثم جعلها شقيقته في التكليف، وأخيرا فلها من الجزاء ثوابا أو عقابا نظير ما له. قال الله تعالى في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالإسلام والإيمان والقنوط والصدق والصبر والخشوع والتصدق والصيام وحفظ الفروج وذكر الله كثيرا وجزاء هذه الصالحات عند الله، كل أولئك يستوي فيها الرجال والنساء. والمؤمنة مثل المؤمن، ليس من شأن أي واحد منهما أن يكون له اختيار في ترك الأحكام الإسلامية التي يقضي بها الله ورسوله عليهما، لأن بواعث الإيمان في قلوبهما لابد أن تكون محرضة لهما على الطاعة والامتثال دون أن يجد في صدرهما أي حرج. ومن يعص الله ورسوله ذكرا كان أو أنثى فقد ضل ضلالا مبينا. وأما الفروق في الاستعدادات فالعدل الإلهي يضعها في الحساب لدى تقويم أعمال الناس وتقدير الجزاءات عليها، ومثلها في الصنفين كمثل الفروق الفردية الموجودة لدى الرجال والفروق الفردية الموجودة لدى النساء. فالله سيحاسب كل إنسان ذكرا كان أو أنثى حسابا خاصا به يناسب ما وهبه في الدنيا من استعدادات واستطاعة وخصائص. ومن تسوية الإسلام بين صنفي الرجال والنساء تسويته بينهما في المحرمات والجنايات، فحدود مسؤولية المرأة في ذلك هي حدود مسؤولية الرجل نفسها، لأن خطاب الشارع متوجه للإنسان المكلف باعتبار كونه إنسانا ذكرا كان أو أنثى. فالإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسرقة والزنا وعقوق الوالدين والكذب والغيبة والنميمة والظلم والعمل الميسر وشرب الخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وتناول سائر المأكولات والمشروبات المحرمة والإفساد في الأرض والصد عن سبيل الله والقذف وأكل أموال الناس بالباطل والحقد والحسد والغش والإضرار بالناس في العقود وسائر المحرمات في الإسلام يستوي فيها الرجال والنساء تحريما وعقوبة. ذلك لأن نسبة عناصر التكليف في كل من الصنفين وهي العقل والإرادة والاستطاعة متكافئة، كما أن دواعي المعصية في نفوس كل من الصنفين وهي الغرائز والشهوات والمطامع متكافئة أيضا. ومن أجل ذلك كانت المسؤولية على وجه العموم متكافئة، ولا يؤثر على قاعدة التكافؤ وجود الفوارق الفردية، لأن هذه الفروق موجودة أيضا في أفراد كل صنف منهما، وأمر هذه الفروق الفردية متروك لمجرى الحساب الرباني يوم القيامة كما سبق بيانه. أما في الدنيا وجزاءاتها وحدودها فالمسؤولية المنوطة بكل فرد من أفراد المكلفين واحدة. ومن أمثلة المحرمات التي أبرزت النصوص الإسلامية تكافؤ المسؤولية فيما بينها بين الرجال والنساء. السرقة. قال الله تعالى في سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. فقد تكافأ السارق والسارقة جريمة وعقوبة، كما فتح الله لهما جميعا باب التوبة والإصلاح والمغفرة والرحمة بنسبة واحدة. ذلك لأن الدواعي النفسية للسرقة متشابهة بين الصنفين، وهي الطمع بأموال الآخرين مع الاستهانة بالعدوان على حقوقهم، ولأن نسبة الجريمة متشابهة في كل منهما، وهي استشراف النفس إلى الظلم والعدوان بعزم وتصميم، ولأن معرفة التحريم والعقوبة في كل منهما متشابهة. لكل ذلك كان من العدل أن يتساوى وأن يتكافأ. ومن الأمثلة أيضا الزنا. قال الله تعالى في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فقد تكافأ الزاني والزانية جريمة وعقوبة، وذلك لأن الدواعي النفسية للزنا متناظرة بين الصنفين، إذ تدعو إليه غريزتان متناظرتان متجاذبتان، إحداهما في الرأس الرجل والأخرى في الأنثى. ولأن نسبة الجريمة وهي تجاوز حدود الله وعصيان نواهيه بعزم وتصميم في كل منهما متشابهة، ولأن معرفة التحريم والعقوبة في كل منهما متشابهة، لكل ذلك كان من العدل تساويهما وتكافؤهما، وتقديم الزاني على الزانية في النص على خلاف النصوص الأخرى يشعر بأن فعل المرأة أكثر شناعة، وتعليل ذلك أن لديها من دواعي الصيانة الاجتماعية أكثر مما لدى الرجل، كما أن حياءها وضعف جرأتها في هذا الموضوع يساعدانها على التزام سبيل العفة أكثر من الرجل. ومن الأمثلة أيضا القتل. فالمسؤولية فيه متكافئة والحد فيه واحد، وذلك لأن الناس جميعا سواء في حق الحياة، إلا من اعتدى على حياة غيره من دون حق أو ارتكب جرما يهدر دمه في نظر الإسلام فيقتل به. وتتولى قيادة الحكم الإسلامي إقامة حدود الله وإعلانا عن التكافؤ في المسؤولية في مقابل تكافؤ دماء المسلمين والمسلمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. وقال الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وعلى ما في هذه الآية من اجتهادات فقهية فإنها ظاهرة في معنى التكافؤ في المسؤولية وتكافؤ المسلمين. وعلى هذا النسق تسير تسوية الإسلام بين صنفي الرجال والنساء في المحرمات والجنايات وحدود المسؤولية، بينما كانت أمم كثيرة لا تعترف بهذا التساوي ولا تقره. حقوق المرأة الشخصية والاجتماعية. ومن تسوية الإسلام بين صنفي الرجال والنساء تسويته بينهما في الأحكام المتعلقة بالتصرفات المالية والشخصية، فالمرأة في نظام الإسلام تنجز لنفسها عقود البيوع والرهن والإجارة والصلح والشركة والمساقاة والمزارع بحرية تامة كالرجل، كما أنها تهب وتوصي وتتصدق وتسبل السبل وتقف الأوقاف وتعتق الأرقاء، حكمها في ذلك كحكم الرجل، ثم هي تعقد زواج نفسها بحرية تامة ولها حق الموافقة أو الرفض. كل هذه التصرفات المالية أو الشخصية تتولها المرأة بنفسها في حرية كاملة، أو أن توكل عنها من يقوم لها بها دون أن يكون عليها وصي أو حاجر ما دامت مستوفية شروط أهلية التصرف، وهي في هذا كالرجل، وإشراك وليه في عقد نكاحها نوع من أنواع الصيانة والتكريم وضمان الحقوق لها حتى لا تستغل أو تستغفل أو يغرر بها أو يجحد حقها نظرا إلى الحياء الذي يعتري المرأة المؤدبة بأداب الإسلام في موضوع الزواج، يضاف إلى ذلك حق الأسرة في مصاهرة من يلائمها اجتماعيا. وأموال المرأة في نظام الإسلام ملك لها، ومهرها الذي تستحقه بالزواج ملك لها أيضا، وليس لأحد من الناس أن يعتدي عليها في شيء من ذلك. وإذا تزوجت المرأة لم تفقد شيئا من شخصيتها المدنية ولا من أهليتها في التعاقد ولا من حقها في التملك، بل تظل عند زواجها محتفظة بكامل حقوقها المدنية وأهليتها في تحمل الالتزامات وإجراء العقود وحقها في التملك تملكا مستقلا. ولم يبح الإسلام لزوجها أن يأخذ شيئا من مالها إلا عن طيب نفس منها، قال الله تعالى في سورة النساء: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال أيضا فيها: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضي بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فإذا كان المال الذي سبق أن قدمه الزوج مهرا لزوجته بهذه المثابة، فالأموال الأخرى التي ملكتها بميراث أو كسب أو غير ذلك مما أباح الله لها أحق بأن تكون صاحبة استقلال تام فيه. هذا هو نظام الإسلام في رقيه وسموه وضمانه لحقوق المرأة. بينما نجد في أحدث القوانين الأوروبية نصوصا تنزع عن المرأة صفة الأهلية في كثير من الشؤون المدنية، إذ نجد مثلا نصوصا فيها تقرر أن المرأة المتزوجة لا يجوز لها أن تهب ولا أن تنقل ملكيتها ولا أن ترهن ولا أن تملك بعوض أو بغير عوض بدون إشراك زوجها في العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية، وهذا ما تضمنته المادة 217 من القانون المدني الفرنسي. أليس هذا حجرا على تصرفات المرأة لا يعد أن يكون من رواسب استرقاق الرجال للنساء في أوروبا، على خلاف وضع المرأة المسلمة وهو الوضع الذي ما زالت تتمتع به منذ ظهر فجر الإسلام فمنح النساء حقوقهن بالعدل. وأما ما تعانيه بعض النساء في بعض البيئات التي تنتسب إلى الإسلام فما هو إلا انحراف تطبيقي عن نظامه وتعاليمه البينة الصريحة بعادات دخيلة أو بتأثير رواسب جاهلية. وتعلن النصوص الإسلامية أن المؤمنين والمؤمنات على صعيد واحد في أن بعضهم أولياء بعض، وفي أنهم يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر ويؤدون واجباتهم الدينية ويطيعون الله ورسوله، وفي أنهم جميعا مشمولون بوعد الله بالجنات التي تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وبالرضوان من الله الذي هو أكبر من كل أنواع النعيم المادي في الجنة. قال الله تعالى في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فالمرأة في المجتمع الإسلامي تنصر على الرجل نفسه، فتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، كما أن الرجل ينصر المرأة على نفسها فيأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر. ويشترك الرجال والنساء جميعا في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله والرسول في كل ما يقضي به الله ورسوله من أمر. وليس يمنع المرأة حياؤها ولا جلبابها في المجتمع الإسلامي الخالي من التضييق الذي لم يأتي به الإسلام، والخالي من قبائح التحلل والتبذل التي لا يرضى عنها، من أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتوجه نصائحها للمسلمين والمسلمات ما وجدت إلى ذلك سبيلا كريما. وهذا ما عرفته ودرجت عليه النساء المسلمات في العصر الإسلامي الأول والعصور من بعده التي اهتدت بهديه واستمسكت بطريقته، حتى جاءت عصور انحطاط انتشر فيها بين المسلمين مفاهيم غريبة عن الإسلام، فعزلت المرأة عزلا تاما عن العلم والمعرفة، وصدتها عن واجباتها الإسلامية التي تأمرها بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قدر استطاعتها وضمن حدود الحشمة والأداب الإسلامية المطلوبة منها. ومن شواهد ذلك الحادثة المشهورة، حادثة المرأة التي وقفت في مسجد المدينة وتصدت لخليفة المسلمين عمر بن الخطاب إذنها عن المغالاة في المهور، فقالت له: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا. فقال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمت. وجاء في رواية أخرى أنه قال: امرأة أصابت ورجل أخطأ. إن هذه المرأة قد نبهت عمر إلى حكم الإذن الشرعي بأن يقدم الرجل من المهر ما يشاء لمن يريد الزواج منها، فلما سمع عمر منها ذلك لم تأخذه عزة الخلافة ولم تصده كبرياء النفس عن أن يستمع لقولها ويعلن على جمهور المسلمين صواب المرأة. وهكذا كانت التربية الإسلامية تكافلا في المجتمع الإسلامي، لا يعزل منه نساء ولا صبيان ولا شيوخ، والكل يشتركون في بناء هذا المجتمع على طاعة الله. وهذه التربية هي التي جعلت عائشة أم المؤمنين راوية سفر كبير من الأحاديث والسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثلها كثير من الصحابيات رضوان الله عليهن، كما جعل كثيرا من النساء المسلمات عالمات وأديبات وواعظات ومشاركات في كثير من أمور المسلمين العامة والخاصة. وما أظن المدنية الحديثة التي تتبجح بإعطاء المرأة حقوقها وتهاجم الإسلام ظلما وعدوانا قد ارتقت بعد إلى هذا المرتقى الحضاري الذي رفع الإسلام إلى الأمم الهامجية بسرعة خاطفة، فكأنما نقلها من عالم إلى عالم، وكأنما أعاد صياغتها على الوجه الذي يريد دون أن يصبر على سنن التطور ذات الأمد الطويل، وذلك لأنه استطاع أن ينفذ إلى أعماق القلوب فيغير ما فيها، ولم يكتفي بالعمل على إكساب الناس بالمهارات العلمية التجريبية فقط فيما يدين التربية الإسلامية. ألا فليعلم النساء أن أعداء الإسلام الذين يريدون صرفهن عن الإسلام بشعاراتهم البراقة إنما يريدون أن يجعلوا المرأة سلعة كسيدة ومتعة رخيصة وخادمة مهانة. ومع ما في الإسلام من رقي وسمو وضمان لحقوق المرأة وحقوق الرجل بالعدل وسلامة المجتمع بشكل لم ترق إلى مثله أحدث النظم الوضعية، تحاول الفتيات المسلمات في الأجيال الحديثة أن يلحقن بركب المرأة الأوروبية، وهن يتسابقن في مضرات أنفسهم متهالكات تهالك الفراشات على النار. ويلوح لهن أعداء الإسلام بالمناديل البراقة التي تخدع الأعين بأصباغها وزخرفها. ولكن إلى أين الطلب؟ إنه إلى الشقاء والعذاب والعقد النفسية القاتلة والكدح والمهانة والكساد في سوق الرذيلة. ميراث المرأة في الإسلام. قالوا إن الإسلام لم يسوف الميراث بين الذكر والأنثى، بل جعل نصيب الأنثى في معظم الأحوال على مقدار النصف من نصيب الذكر، وهذا تفريق ينافي العدل. إن أعداء الإسلام يقذفون هذه الشبهة في صفوف الأجيال المسلمة بشكل غامض لإثارة العواطف الأنانية الصرفة عند الإناث، مع أن البحث التحليلي المتجرد النزيه يكشف أن الإسلام قد كرم الإناث كثيرا بهذا العطاء السخي في الميراث. إذا وضعنا هذا التوزيع للتركات في مقابل الأعباء الاقتصادية الملقاة على كل من الرجل والمرأة، فالعدالة في التوزيع يجب أن تلاحظ المسؤوليات والأعباء، وليس من العدل أن يعطى المكفى بنفقة غيره عليه، والذي يأخذ المال غالبا لأجل رفاهية نفسه، مثل ما يعطي المسؤول عن نفقة نفسه وزوجه ونفقة أصوله وفروعه إذا كانوا محتاجين للنفقة. فلا يصح بحال من الأحوال أن ينظر إلى قضية الميراث دون أن ينظر في الوقت نفسه إلى مسؤوليات النفقة والأعباء الاقتصادية التي يقررها الإسلام بشكل عام. إن النظر إلى جانب واحد من النظام دون النظر إلى الجوانب الأخرى المكملة له كالنظر إلى طرف واحد من أطراف أي كائن في الوجود دون النظر إلى الأطراف الأخرى على وجه الشمول. والجاهلون قصير النظر، هم وحدهم الذين ينظرون إلى الأنابيب الفرعية لتوزيع المياه بمقياس النظرة السطحية التي ينظرون فيها إلى الأنابيب الرئيسية، فيقولون إن مصلحة المياه لم تكن عادلة، إذ جعلت هذه الأنابيب التي تمددها في الشوارع الرئيسية للمدينة أكبر وأقوى من الأنابيب التي تمددها في أطراف المدينة. ولا شك أن العقلاء يسخرون من منطق هؤلاء الجهلاء، لأنهم يعلمون أن وظيفة الأنابيب الرئيسية تقتضي أن تكون كذلك، وهو ما توجبه القواعد الهندسية السليمة. وكذلك فرق نظام الإسلام في توزيع التركات بين نصيب الذكور ونصيب الإناث في معظم الأحوال، ملاحظا حاجة الأعباء الملقاة على عاتق كل منهما. والنظرة الفكرية الواقعية الشاملة في هذا الموضوع لابد أن تلاحظ الأمور التالية كلها في وقت واحد حتى تكون أحكامها صحيحة. أولا، لقد كرم الإسلام المرأة في نظامه، فرحمها وحدب عليها ونظر إلى أعباء حملها ورضاعها وتربية أبنائها وتدبير منزل الزوجية وخدماتها فيه، فأعفاها من واجبات السعي لاكتساب الرزق، ولم يحملها مسؤوليات أعباء المعيشة لا لنفسها ولا لغيرها، لئلا يجمع عليها عبئين في الحياة، وليصونها عن التبذل، وليقيها متاعب الكدح خارج منزلها، وألقى كل هذه الأعباء والمسؤوليات على الرجل دون أن يمنعها من العمل الشريف إذا هي اختارت ذلك. فنفقة المرأة في نظام الإسلام واجبة على زوجها وإن كانت غنية، أو على ذوي قرابتها وإن كانت فقيرة، ضمن قواعد وأحكام مفصلة في الفقه الإسلامي. فإن لم يكن لها زوج أو أقرباء ينفقون عليها وكانت فقيرة، فنفقتها واجبة على بيت مال المسلمين تتقاضاها من صندوق الزكاة أو من الصندوق العام. ثانيا، لدى الزواج يتحمل الرجل أعباء دفع المهر للزوجة وأعباء سائر النفقات التي يتطلبها الزواج، في حين أن المرأة هي المستفيدة من المهر ومعظم نفقات الزواج دون أن تكون مسؤولة عن شيء من ذلك. ثالثا، الرجل هو المسؤول عن السعي لكسب الرزق والنفقة على زوجته وأولاده، بينما لا تكلف المرأة شيئا من هذه الأعباء إلا أن تقدم شيئا من ذلك تطوعا. يضاف إلى ذلك أن الرجل مسؤول أيضا عن النفقة على طائفة من ذوي قرابته الفقراء بتفصيلات موضحة في الفقه الإسلامي. وبموجب هذا النظام تصبح الأموال التي تملكها المرأة معدة في أكثر أحوالها لزينتها ورفاهيتها الخاصة الزائدة عن حدود النفقة الواجبة ولعطاءاتها التي تحفو بها من تشاء من أولادها وبناتها وأقاربها ولصدقاتها التي تكسب بها عند الله أجرا ولتدخر منها ما تسعف به نفسها ومن تحب عند مفاجآت الضرورات والنوائب. وهنا قد يقول قائل: لقد زاد الإسلام إذن في نصيب المرأة من الميراث. إذا لاحظنا أحكامه الأخرى في نظام النفقات ونجيبه بأن الميراث فيه معنيان: المعنى الأول أنه غطاء للتكافل الاجتماعي داخل الأسرة الواحدة، إذ يكون غرم النفقة الواجبة مقابلا لغنم الميراث. المعنى الثاني أن الميراث فيه دعم للترابط الاجتماعي المشعر بوحدة الأسرة، ففيه مواساة للأقارب مما تركه ميتهم. وحين ندرك كل ذلك نستطيع أن ندرك حكمة التشريع التي تظهر فيها ميزة الإسلام وعظمته. ولقد كانت نظرة الجاهليين قبل الإسلام نظرة مادية بحتة، نشأ عنها ألا يورث النساء ولا الأطفال، وكانوا يقولون: لا يرث إلا من طاعن بالرماح وذاد عن الحوزة وحاز الغنيمة. وكانوا يقولون عن المرأة معللين عدم توريثها: لا تركب فرسا ولا تحمل كلا ولا تنكي عدوا. وبهذا يظهر لنا عظمة الإسلام في هذا المجال كشانه في كل مجال. ومع ذلك يحاول أعداء الإسلام قذف شبهاتهم في صفوف الأجيال المسلمة ليصدوها عن دين الله الحق. الإسلام وتعليم المرأة. يموه بعض المغرضين ويزعم بعض الجاهلين أن الإسلام لا يشجع على تعليم المرأة، وأنه يفضل أن تبقى جاهلة أو أقرب إلى الجهل، وهذا محض افتراء ظاهر على الإسلام. فما من دين ولا مذهب في الحياة دفع الإنسان إلى العلم كما دفعه إليه الإسلام، إنه دفع الإنسان كل الإنسان بشطري الذكر والأنثى إلى مجالات العلم المختلفة وإلى ميادين المعرفة والبحث عن الحقائق بكل قوة، إعلانا منه أن الطريق الصحيح إلى معرفة الله والإيمان به والاستسلام لشرائعه إنما هو طريق العلم. أليس في الآيات التي بدأ الله بها الوحي لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم إعلان قوي لهذه الحقيقة؟ إن أول ما بدأ به الوحي قول الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إنه الأمر بالقراءة باسم الرب الخالق الذي خلق الإنسان كل الإنسان بشطريه الذكر والأنثى من علق. وفي هذا إشارة إلى أن المخلوقات هي مجالات المعرفة التي تأخذ بيد الإنسان إلى معرفة الله، والبحث فيما خلق الله هو السبيل الأقرب والأقوم لطلاب المعرفة ومتتبعي الحقائق أين كانوا وفي أي منهج علمي سلكوا. ولقد بدأ الوحي الأمر بالقراءة لأنها أهم وسائل تثبيت المعارف ومتابعة حلقاتها، والقراءة إنما تكون بعد الكتابة. ومن أجل ذلك أظهر الله منته على عباده إذ علم بالقلم أداة الكتابة الكبرى، فعلم الإنسان كل الإنسان بشطري الذكر والأنثى ما لم يعلم. وهذه الدعوة التي دعا الله بها الإنسان إلى العلم منذ اللحظات الأولى التي بدأ بها إنزال تعاليم الإسلام لهي أكبر برهان يدل على التسوية التامة بين شطري الإنسان الذكر والأنثى في ميدان دعوتهما إلى العلم والمعرفة والتأمل فيما خلق الله، والدعوة إلى استخدام الوسيلتين المترابطتين ببعضهما وهما القراءة والكتابة. ولما كان العلم هو الطريق إلى معرفة الله والإيمان به والطريق إلى معرفة الأحكام الدينية التي يكلفها الإنسان ذكرا كان أو أنثى، كان من المتحتم على كل مسلمة ومسلم أن يتعلم ما يهديه إلى هذه الأمور المسؤول عنها مسؤولية شخصية أمام الله. فالإنسان كل الإنسان ذكره وأنثى مبتلى في هذه الحياة الدنيا ومسؤول عن تصرفاته الإرادية كلها مسؤولية تامة ما دام متمتعا بأهلية التكليف وهي العقل والإرادة والاستطاعة. ومسؤولية الإنسان عن تصرفاته تستلزم تكليفه ما يعرف به الحق والباطل والخير والشر والنفع والضر والقبح والجمال وحدود مسؤوليته أمام الله. فهل في أي مذهب من مذاهب العالم المتحضر مسؤولية عن العلم تتناول بشكل شخصي كل إنسان لديه ما يستطيع أن يتعلم به ذكرا كان أو أنثى أدق وأشد وأحزم من هذه المسؤولية التي ناطها الإسلام بكل إنسان؟ إنها مسؤولية تضع الإنسان كل الإنسان على مفترق طريقين، أما أحدهما فيصعد به إلى النعيم المقيم والسعادة الخالدة في جنات عدن، وأما الآخر فينحدر به إلى العذاب الأليم والشقاء الدائم في نار جهنم. وهذه المسؤولية الشخصية عن الأعمال الإرادية مع ملاحظة أن العلم شرط أساسي فيها قد دلت عليها معظم النصوص الإسلامية دلالات لا تخفى على أقل الناس بصرا فيها، فما جاء منها مجملا قول الله تعالى في سورة الأنعام: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وعبارة كل نفس تشمل الذكر والأنثى بنسبة واحدة، ومنها قول الله تعالى في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقوله تعالى أيضا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ومما جاء منها مفصلا قول الله تعالى في سورة النساء: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وقد حرص الإسلام كل الحرص على تعليم المرأة لما تكون به من عناصر صلاح وإصلاح في مجتمع إسلامي متطور إلى الكمال، متقدم إلى القوة والمجد، آمن مطمئن سعيد. ولتحقيق هذا الهدف حرص على اشتراكها في المجامع الإسلامية العامة الكبرى منها والصغرى، فرغب بأن تحضر صلاة الجماعة وأن تشهد صلاة الجمعة وخطبتها وأن تشهد صلاة العيد وخطبتها وإن كانت في حالة العذر المانع لها من أداء الصلاة، وأمرها بالحج والعمرة وحثها على حضور مجالس العلم، وخطب الله النساء بمثل ما خطب به الرجال وجعلهن مندرجات في عموم خطاب الرجال في معظم الأحوال، حرصا على تعليمهن وتثقيفهن وتعريفهن بأمور دينهن ومشاركتهن في القضايا العامة للمسلمين. ونظرة إلى واقع الحياة تبدي لنا أهمية صلاح المرأة علما وخلقا وسلوكا داخل أسرتها ثم في المجتمع الكبير، فبمقدار صلاح المرأة في الأسرة يكون غالبا صلاح النشء والذرية فيها، وبمقدار فسادها يكون غالبا فسادهم. يضاف إلى ذلك ما لها من تأثير بالغ على الرجل زوجا كان أو أبا أو أخا، وأهمية صلاح المرأة لصلاح الأسرة أكثر من أهمية صلاح الرجل لصلاحها، لأن المرأة تستطيع أن تكون ذات أثر فعال مرشد أو مفسد في تكوين أخلاق الأطفال الصغار وطبائعهم وعاداتهم أكثر من الرجل بكثير، وذلك لعدة أسباب، منها ما وهبها الله غالبا من عاطفة متدفقة ولين في الطبع وقابلية للاندماج والمشاركة في أمور الصغار على مقدار طبائعهم ونفوسهم، مما له أثر كبير في اكتساب حبهم وإحراز ثقتهم حتى يتخذوها قدوة لهم في أقوالها وأعمالها وأخلاقها وسائر تصرفاتها. ومنها واقع حال ملازمتها لأطفالها في أكثر أوقات نشأتهم، ولهم ما يزالون بعد فطرة نقية وعجينة لينة قابلة للتكيف بالتقليد أو بالعادة، فما يطبع في هذه العجينة في فترة قابليتها للتكيف من خير تجف عليه وما فيها من فاسد تجف عليه، ثم يعصر عند جفافها وتصلبها التغيير والتبديل، ومن شب على شيء شاب عليه. ولما كان للمرأة كل هذا الأثر في تربية الطفولة داخل أسرتها أو خارجها كان لابد من العناية بتكوينها تكوينا رقيا والعمل على جعلها قدوة صالحة وأسوة حسنة، وذلك لا يتم إلا بتعليمها ما تكون به المربية الفاضلة وتربيتها تربية إسلامية حسنة والاستفادة مما وهبها الله من عاطفة رقيقة لملء قلبها ونفسها بالإيمان والخير حتى تغذي بهم الجيل الذي تتولى تنشئته وتربيته. ولذلك كثيرا ما نلاحظ أولادا فاضلين مهذبين، ثم نبحث عن سر الأمر فنعلم أن لهم أما مربية فاضلة تقية مهذبة وإن لم يكن أبوهم على مثل ذلك. ونلاحظ أيضا أولادا فاسدين منحرفين، ثم نبحث عن سر الأمر فنعلم أن لهم أما فاسدة وقد يكون أبوهم صالحا فاضلا. فلا عجب بعد هذه الموجبات لإصلاح المرأة علما وعملا وخلقا حتى تكون مربية فاضلة أن نجد الإسلام يحرص على تعليم المرأة، وأن يخصص الرسول للنساء أياما يجتمعن فيها ويعلمهن مما علمه الله، إضافة إلى الأيام التي يحضرن فيها مع الرجال ليتزودن من العلم ما يخصهن ويتعلق بشؤونهن مما ينفردن به عن الرجال بمقتضى تكوينهن الجسدي والنفسي، إذ بلغت عندهن الجرأة الأدبية الطيبة أن يطلبن ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم فاستجاب لهن صلوات الله عليه وسلم. يروي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال في حديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا، فاجتمعنا، فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة: واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين. فهذه امرأة من الصحابيات تأتي الرسول صلوات الله عليه وسلامه بجرأة أدبية مشكورة وتخاطبه بربطة جأش، فتقول له: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. وذلك لأن الرجال كانوا يحتلون مكان المقدمة من مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم، فتوجه إليه أكثر كلماته وعظاته وبياناته. ولئن كان الإسلام في دعوته وأحكامه وتكاليفه ومواعظه يتناول الرجال والنساء على السواء، فإن بعض مسائله وأحكامه خاص بالرجال وبعضها خاص بالنساء. أما الرجال فينالون حظهم من التعرف على ما يخصهم، إذ ليس بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم حجاب، ولديهم من الجرأة ما يسألون عن كل أمر من أمور دينهم، فهم يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك أينما حلوا وأينما ارتحلوا. لكن النساء لا يستطعن دائما أن يسألن عما يخصهن من أمور الدين ويحللن به مشكلاتهن. ولئن كن يحضرن مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم مع الرجال من دون اختلاط، فإنهن ربما يستحين أمام الرجال أن يسألن عنها. لذلك كان تعليمهن ما يخصهن وحل مشكلاتهن لابد من تخصيص مجالس لهن تعالج فيها أمورهن وتوجه لهن فيها الأحكام والمواعظ بحسب خصائصهن النفسية والفكرية والخلقية والاجتماعية وبحسب مسؤولياتهن في الحياة داخل أسرتهن وخارجها. ولكل هذه الأمور طالبت هذه المرأة بتخصيص أيام للنساء يتلقين فيها ما يخصهن من معارف دينية، ومن أجل ذلك استجاب لها الرسول صلوات الله عليه وسلمه. وهذا هو الحل الذي يتم فيه تعليم النساء وإخراجهن من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة حتى يؤدين رسالتهن في الحياة على أحسن وجه وأفضل، وحتى يحملن مسؤولياتهن كما يجب أن يحملنها، مع المحافظة على عفافهن وأخلاقهن وعدم قذفهن إلى مجتمع مختلط تسرع إليه مفاسد المجتمعات المختلطة وتشب فيه نيران الشهوات العارمة التي تنتشر معها المعاصي والآثام ومفاسد كثيرة أخرى. لأن العلم الصحيح هو الوسيلة الأولى التي لابد منها لإصلاح كل مجتمع، رجاله ونساءه، كباره وصغره. ولما كانت النساء المسلمات في الصدر الإسلامي الأول متلهفات لمعرفة أمور دينهم وتبين مشكلاتهن الخاصة، فقد تبادرنا إلى مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم الخاصة بهم، فاجتمعنا وأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم في المواعيد المحددة، فعلمهن مما علمه الله، وبين لهن ما بين، وسألنه عن مسائل وأجابهن صلوات الله عليه وسلم. ولما كان في صحابيات الأنصار جريئات في السؤال عما يتعلق بأحوال النساء وخصائصهن، أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم عليهن ودعا لهن بالرحمة، فقال: رحم الله نساء الأنصار، لا يمنعهن حياؤهن أن يسألن عن أمور دينهن. وعلى هذا المستوى الرفيع كانت سياسة الإسلام التعليمية للنساء. فهل بعد تبيان هذه الحقائق كلام يضلل به أعداء الإسلام الناس في موضوع تعليم المرأة، إذ يحاولون أن يصوروا الإسلام بغير صورته الحقيقية؟ وهل بعد هذه التسوية التامة بين الرجال والنساء في طريقي العلم والعمل يظل رغاء المشوهين لصورة الإسلام الرائعة يؤذي الأسماع بما تنفر منه الطباع؟ المرأة والمبايعة في الإسلام. لم يكن حظ النساء من مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم بأقل من حظ الرجال، بل كان لهن منها مثل نصيبهم، مع إعفائهن من الالتزام بما أعفاهن الله منه كالقتال في سبيل الله. وكانت تسمى البيعة على السمع والطاعة وسائر الأمور عدا القتال بيعة النساء. والمبايعة في الإسلام تشمل المبايعة على العمل بدستور الإسلام، والمبايعة على السمع والطاعة للقيادة الإسلامية فيما لا معصية لله فيه. وهذه المبايعة تتضمن بالدرجة الأولى التزام كل من الطرفين الجنود والقائد بأسس الشريعة الإسلامية وبأحكام فروعها، وتتضمن بالدرجة الثانية التزام الجنود بأن يطيعوا من اختاروه وأذعنوا له بالقيادة ضمن أحكام الإسلام في كل أمر أو نهي لا معصية لله. وكلمة المبايعة مشتقة من البيع المعروف، وهو إنشاء تبادل الثمن والمثمن بين المتبايعين. وتطبيق ذلك على المبايعة يعني أن المسلم يبيع نفسه وماله بإرادته الحرة لله تعالى، ومعنى هذا البيع إخضاع المسلم إرادته وطاقته وهواه لأوامر الله ونواهيه، سواء كان جنديا أو قائدا، وإنما يكون ذلك بالطاعة على مقدار الاستطاعة. ثم إخضاع الجندي المسلم إرادته وطاقته وهواه لتكاليف قائده المسلم الملتزم معه في عقد المبايعة بالشطر الأول من ركنيها، ويظل الجندي بعد ذلك ملتزما بالسمع والطاعة بشكل تطبيقي في كل أمر لا معصية لله فيه، ولا يخلع ربقة بيعته إلا أن يرى من قائده كفرا بواحا له من الله فيه برهان. وفي مقابل هذا البذل الذي يقدمه المسلمون في مبايعتهم، سواء كانوا جنودا أو قادة، يقدم الله لهم تعالى ثمن ذلك الجنة والأجر العظيم في الدنيا والآخرة والنصر المؤزر على عدوهم. ولذلك تكون يد الله فوق أيدي المتبايعين من المؤمنين ترعاهم وتباركهم، لأن المبايعة بينهم إنما هي مبايعة مع الله. ولذلك كان الله هو الملتزم بتقديم الثمن، ويدل على ذلك قوله تعالى لرسوله في سورة الفتح: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.